الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالوقف على ما تعلق به ما بعده في المعنى مع إيهام معنى فاسد، ماذا يسمى؟ نعم أحسنتم، يسمى بالوقف القبيح. ما يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، لا يحسن الابتداء بما بعده، ماذا يسمى الوقف عنده؟ أحسنت، يسمى الوقف بالحسن. بارك الله فيكم. ما الإشمام؟ ضم ماذا؟ ضم الشفتين. أحسنت، نعم، ضم الشفتين بلا صوت. وما الروم؟ ضم هو الإتيان ببعض الحركة. إتيان ببعض الحركة، بارك الله فيكم. خلاصة ما أخذناه في الدرس الماضي فيما يتعلق بالسكون والإشمام والروم، الخلاصة أنه في الوقف يكون الوقف بالسكون، هذا الأصل. فإذا كان الموقوف عليه مضموما، إذا كان مضموما جازت فيه ثلاثة أشياء: جاز السكون، وجاز الروم، وجاز الإشمام، تجوز الثلاثة. أما إذا كان الموقوف عليه مكسورا فإنه يجوز فيه أمران، ما هما؟ الروم. نعم أحسن، السكون والروم، السكون والروم. طيب، إذا كان الموقوف عليه مفتوحة فلا يجوز إلا وجه واحد، وهو السكون. نعم، وهو السكون. نراجع البيتين. قال رحمه الله تعالى: وبالسكون قف على المحركة. الأصل في الوقف أن يكون بالسكون، الأصل في الوقف أن يكون بالسكون. تقول الحمد لله رب العالمين بالسكون، وزيد الإشمام لضم الحركة، ويجوز أيضا الإشمام وهو ضم الشفتين بلا صوت إذا كان مضموما، إذا كان مضموما. مثل: وإياك نستعين، لك وجهان عند الوقف، السكون والإشمام، السكون وإياك نستعين، والإشمام وإياك نستعين، تضم شفتيك بلا صوت. قال: والروم فيه مثل كسر أصلا. والروم فيه أي في الضم مثل كسر، فالروم يدخل في المضموم والمكسور دون المفتوح. فمثلا في المضموم تقول على الروم: وإياك نستعين، هكذا ضمة تأتي فيها بعض الحركة، ولا تخفض صوتك بالكلمة، الخفض بالصوت يكون في الضمة، تأتي بعض الضمة، وهو يكون في المضموم ويكون في المكسور. ثم قال: والفتح ذاني عنه حتما حضلا. والفتح ذاني اسم الإشارة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، للاثنين، يعود على نعم أحسنتم الروم والإشمام. والفتح ذاني عنه، الروم والإشمام عنه عين الفتح، حتما حضلا وجوبا منعا. إذن لا روم ولا إشمام في المفتوح، لا روم ولا إشمام في المفتوح. الأصل في الوقوف في الوقف السكون، فإن كان مضموما جاز فيه الإشمام. والروم أيضا يجوز في المضموم، هذا قول والروم فيه، ويجوز أيضا في المكسور، فالروم يكون في المضموم والمكسور. وأما الفتح فإنه لا روم ولا إشمام فيه، هذا على ترتيبه. لكن إذا أخذنا على ترتيب الحركات، مثلا المضموم تجوز فيه ثلاثة أشياء وهي أحسنت نعم، يجوز فيه السكون والإشمام والروم. طيب المكسور يجوز فيه أمرين اثنان، يجوز فيه الروم. أحسنت يجوز فيه السكون والروم. الفتح لا يجوز فيه إلا شيء واحد وهو السكون. نعم. طيب نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم. قال الله في الهلة كساء رسم قلف وويك أنك الكساء والقلف منه على اليا وأبو عمرو على كاف لها وغيرهم قد حملا ووقفوا بلا لمحو مالها ذرة كل ما عدا الموالي السابقين فعلى ما وقفوا وشديد الثمان نحوه بفو النوع الثالث شمالا حمزة والكساء قد أمال ملياء أرض السماء قد آلا أنا بمعنى كيفما بلا رسم حتى إذا لدى على حتى إلى لدى على ذكرت من إخراجها سواهما لم يبن إلا ببعض لمحل آخره. النوع الرابع يعاني ما يوصل أو ما يقبل وفيهما حمزة ورش أطول فعاطي وانطبعت وانفعاني مع الكتاب فأبو عبد الحليم وحرف مد مكنوا في المتصل سرا ولكن خلفه في المنفصل. النوع الخامس تخفيف الحمد نقل به اسقاط وابدال في مد جنس ما تلته كيفما ورد نحو ائن فيه تمثيل فقط ورب همز في مواطن فقط وكل ما بالرمز والدماء ضبطها في الله. النوع الثالث الكلمة في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإضغام يقل لكن أبو عمرو بها لم يضغما إلا بموضعين نصا وجما. نعم بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى في الهلة بالتاء رسما خلف، يقول الوقف على الهاء التي رسمت تاء مفتوحة، يعني تاء التأنيث المربوطة إذا رسمت بالتاء المفتوحة مثل مرضات مثلا. هنا قال في الهلة بالتاء رسما خلف وأشار إلى الخلاف، ما ذكر الخلاف أشار إليه فقط، ومحل بسطه كتب القراءات مثل رحمة نعمة مرضات هيهات يا أبت من يقف بالتاء ومن يقف بالهاء، أشار إلى الخلاف ومحل بسطه كتب القراءات. ثم قال ويك أن للكساء وقف منها عالية وأبو عمرو على كاف لها وبعضهم أو وغيرهم نسختان قد حملا. الوقف على لفظ ويكأن الذي في القصص ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. في ثلاثة مذاهب. المذهب الأول الوقف عالية وهي قراءة الكسائي، وهذا قوله ويكأن للكسائي وقف منها على الياء. المذهب الثاني الوقف على الكاف ويك ويك، ثم يبدأ أن، وهي قراءة أبي عمرو البصري، هذا قوله، وأبو عمرو على كاف لها. وأما غيرهم فإنه جعل الوقف على آخر الكلمة، وهذا معنى قوله قد حمل، يعني حمل الوقف على آخر الكلمة. كمل، أحسنت، هذه أوضح. في نسخة أخرى كمل، أي كمل الكلمة كلها، كمل الكلمة كلها، ما وقف على، يعني جعلها كلمة واحدة، جعل ويكأن كلمة واحدة. فمثلا في قوله تعالى ويكأن الله يقف على النون، يكملها كلها، يجعلها كلمة واحدة. إذن خلاصة أن الكسائي يقف على الياء، وأبا عمرو يقف على الكاف، والباقين على الكلمة كلها، وهذا في الكلمتين ويكأن وويكأنه، ويكأن الله، ثم في آخر الآية ويكأنه لا يفلح الكافرون. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي السابقين، فعلى ما وقفوا وشبه ذا المثال نحوه، وشبه ذا المثال نحوه وقفوا. قال رحمه الله تعالى ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول، يقول الجمهور وقفوا على اللام مال اتباعا للرسم، لماذا؟ لأنها مفصولة، الآية كتبت اللام فيها مفصولة عن هذا مال وهذا وحدها، ليست اللام متصلة بها بالهاء بل هي مفصولة عنها، خلافا لأبي عمرو والكسائي فإنهما يقفان على ما، وهو أحد الوجهين عند الكسائي، والوجه الآخر عنده كالجمهور. وقول ما عدا الموالي السابقين، المولى هنا ليس المقصود به من مسه الرق، من كان رقيقا مملوكا، بل مقصود من ليس عربيا. لكن أبو عمرو بن العلاء تميمي مازني فهو عربي صرف، فلعله غلب الكسائي عليه، عبر بهذا من باب التغليب. والسبعة قراء السبعة ليس فيهم عربي إلا أبو عمرو وابن عامر، كما قال الشاطبي أبو عمرهم واليحصبي ابن عامر صريح، وباقيهم أحاط به الولاء، الولاء ولاء العجمة لا ولاء الرق. أبو عمرو ابن العلاء، أبو عمرو ابن العلاء، نعم، يقفان على ما، نعم، في القراءة العشرة، في ذكر القراءة العشرة، نعم، يعني ذكرتم أن هذا الكثير المكي وهكذا، يعني نعم مكي يعني وطن فقط، يعني إيه، نعم نعم، وكذلك كان بمكة، نافع كان بالمدينة، كان يقرأ بالمدينة، هذا المقصود. فالنسبة إلى الموضع الذي كانوا فيه، وإلا فنافع مثلا يقال فيه نافع المدني وأصله من أصفهان، لكن يقال فيه المدني لأنه كان يقرأ بالمدينة. نعم، إذن الجمهور وقفوا على اللام، وأبو عمرو والكسائي وقفا على ما، وهذا أحد الوجهين عند الكسائي، والوجه الآخر كالجمهور، هذا على ما قرره الناظم. ومثل هذا المثال ما لهذا الرسول أيضا، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وكذلك ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وكذلك فما للذين كفروا قبلك مهطعين. هذه المواضع الأربعة فيها الخلاف المذكور سابقا بين القراء. وهذا مقصوده بقوله إن شبه هذا المثال قال نحوه وقفوا، هذا مقصوده. ثم قال النوع الثالث الإمالة. الإمالة تقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء. ففي قوله تعالى والضحى تقرأها والضحي والضحي، كما قال بعض المشايخ يعني مثل حرف A بالإنجليزية، هي مثلها تماما. يقال لها الإمالة المحضة، ويقال الإبداع، ويقال البطح. قال رحمه الله تعالى حمزة والكساء قد أمالا، حمزة والكساء قد أمالا. ثم ذكر محل الإمالة فقال ملياء أصله اسما أو أفعالا، النابي معنا كيف ما بلياء رسل. هذه ثلاث مواضع. الموضوع الأول كل حرف أصله ياء ثم قلب ألفا، ملياء أصله كل حرف أصله ياء ثم قلب ألفا، سواء كان اسما مثل هدى فتى، أم فعلا مثل سعى ورمى. طيب كيف أعرف أن الأصل في ألف سعى أنها ياء؟ نعم نعم أحسنت، أنت تنسبه إلى نفسك، تقول سعيت. أما إذا كان اسما فثنه، فتى فتيان، فتعرف أصله. الأسماء إذا أردت أن تعرف أصل الألف فيها ثنها، والفعل إذا أردت أن تعرف أصل الألف فيه، والأفعال إذا أردت أن تعرف أصل الألف فيها فانسبها إلى نفسك. قال الشاطبي وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. وقد أعجب بهذا البيت ابن هشام رحمه الله تعالى فذكره في شرحه على القطر. وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. مثلا دعا الأصل في الألف واو بدليل قولك دعوت، رمى الأصل في الألف ياء بدليل قولك رميت. إذن هذا الموضوع الأول، كل حرف أصله ياء ثم قلب ألفا، اسما كان أو فعلا، وهذا قوله ملياء أصله اسما أو فعالا. الثاني، الموضع الثاني للإمالة أن التي بمعنى كيف، كقوله تعالى أن شئتم أن تؤفكون، فهذه ممالة عند حمزة والكسائي أني. وقوله بمعنى كيف يريد أن يخرج أن التي اتصل بها ألف التثنية، أن التي اتصل بها الألف، أن إذا وصلت بها نا التي الفاعلين تكون هكذا، أن بعدها ألف، كقوله تعالى أن صببنا الماء صبا، فهذه مثلا لا تمال. الموضوع الثالث ما بالياء رسم، ما بالياء رسم. الموضوع الثالث كل ما رسم بالياء مثل متى وبلى ويا أسفا ويا حسرة. ثم استثنى خمسة كلمات، قال حتى إذا لدى على زكلت زم إخراجها، هذه مستثناة، حتى وإلى وعلى ولدى وزكى، هذه مستثناة. إذن مواضع الثلاثة هي كل حرف أصله ياء ثم قلب ألفا، سواء أكان اسما أو فعلا، وهذا الذي أشار إليه بقوله ما الياء أصله اسما أو أفعالا. الموضع الثاني أن التي بمعنى كيف، وهذا الذي أشار إليه بقوله أن بمعنى كيف. الثالث كل ما رسم بالياء، يعني ما لم يرسم بالألف رسم بالياء، واستثنى منه خمس كلمات رسمت بالياء لكن لا إماتة فيها، وهي متى، وهي حتى، وهي حتى، وإلى، ولدى، وعلى، وزكاة، فهذه التزم إخراجها. سواهما لم يملي إلا بعض لمحل عدل. سواهما ضمير يعود على، نعم أحسنتم، على حمزة والكسائي. يقول بقية القراء غير حمزة والكسائي ليست الإمات عندهم أصلا مضطردة، الإمات أصل عند حمزة والكسائي، أما غيرهما فهي عندهم في واضعة معدودة محل بسطها كتب القراءات. مثلا حفص من طريق الشاطبية عنده موضع واحد في القرآن يميل فيه، وهو أحسن، وقال كبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. إذن سواهما سوى حمزة والكسائي قد يميل، لكن الإماتة عنده ليست أصلا مضطردة. ثم انتقل إلى الكلام على المد، والمد زيادة مط في الصوت في حرف المد تزيد على قدر ما يكون منه في المد الطبيعي، هي زيادة مط في الصوت في حرف المد تزيد على قدر ما يكون منه في المد الطبيعي. والمقصود بالمد الطبيعي ما يلازم ذات الحرف ولا يمكن نطقه دونه. وحروف المد ثلاثة، الألف والياء الساكنة المكسور ما قبلها والواو الساكنة المضموم ما قبلها، وهي مجموعة في قوله تعالى نوحيها، نوحيها. طيب لماذا لا يقال الألف الساكنة المفتوح ما قبلها كما قيل الياء الساكنة المكسور ما قبلها والواو الساكنة المضموم ما قبلها؟ الألف أطلقت هكذا الألف بدون قيد. نعم لماذا؟ نعم نعم أحسنتم، لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة، لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة. والمد نوعان في الأصل، المد أصلي نوعان، أصلي وفرعي. الأصلي هو الطبيعي، والفرعي ما سبب المد فيه همز أو سكون، ما سبب الهمز في ما سبب المد فيه همز أو سكون. ثم الذي سبب المد فيه همز ثلاثة أنواع: متصل ومنفصل وبدل، المد المتصل، المد المنفصل، والبدل. وسبب المد فيه السكون نوعان: اللازم والعارض للسكون. ولم يتكلم الناظم هنا إلا عن المتصل والمنفصل، قال نوعان ما يوصل أو ما يفصل. وفيهما في المتصل والمنفصل حمزة ورش أطول فعاصم فبعده ابن عامري مع الكسائي فأبو عمر حري. قال إن المد نوعان متصل ومنفصل، المتصل الذي حرف المد فيه والهمزة في كلمة واحدة مثل جاء من السماء ماء، والمنفصل الذي المد فيه والهمزة في كلمتين وما أنزل. قالوا إن، ويسمى المتصل بالمد الواجب، يقول مد واجب ومتصل. ويسمى المنفصل بالجائز، قال مد جائز ومنفصل. يقول مبينا لمقدار المد في النوعين وفيهما حمزة ورس أطول. ذكر أن للقراء أربع مراتب للمد، ذكر أن للقراء أربع مراتب للمد. المرتبة الأولى لحمزة وورش يمدون ست حركات. المرتبة الثانية وهذا قوله وفيهما حمزة ورس أطول. المرتبة الثانية لعاصم يمد أربع حركات أو خمس حركات. أربع حركات أو خمس حركات. المرتبة الثالثة لابن عامر والكسائي، فبعده ابن عامري مع الكسائي، يمد أربع حركات، يمداني أربع حركات. المرتبة الرابعة لأبي عمرو، فأبو عمرو الحري يمد ثلاث حركات. هذه أربع مراتب. حمزة وورش يمداني ست حركات، ويعبرون أحيانا بدل قولهم ست حركات بثلاث ألفات. وعاصم يمد أربعا أو خمسة، ويعبرون أحيانا بدل أربع حركات أو خمس حركات يقول ألفين، يمد ألفين أو ألفين ونصف، يمد ألفين أربع حركات أو ألفين ونصف أي خمس حركات. المرتبة الثالثة لابن عامر الكسائي يمداني أربع حركات، ويعبر أحيانا بقوله يمداني ألفين، ابن عامر الكسائي يمداني ألفين. والمرتبة الرابعة لأبي عمرو يمد ثلاث حركات، ويعبر أحيانا بقولهم يمد ألفا ونصف ألفا ونصف. فالثلاث حركات يعبر عنها أحيانا بقولهم ألف ونصف. ثم قال وحرف مد مكنوا في المتصل طرا ولكن خلفهم في المنفصل. يعني أن القراء نعم شيخنا نعم ما ذكر من كثير هنا نعم ما ذكر وأقلهم لا أدري لماذا، لا أدري ما أدري ما سبب عدم الذكر. حمزة نعم شيخنا ابن كثير أصحاب القصر، يعني ابن كثير أصحاب القصر، يعني أصحاب قصر المنفصل هم قالون والدوري وابن كثير، يقصرون المنفصل ولا يمدونه. لكن ما سبب عدم ذكره لابن كثير هنا لا أدري، لا أعرف، الله أعلم. لكن أصحاب القصر هم هؤلاء الثلاثة، قالون النافع والدوري وابن كثير. نعم حفص من طريق الشاطبية ليس عنده قصر، حفص لا يقصر من طريق الشاطبية، يقصر من طريق الطيبة. إذن محل اتفاقهم واختلافهم في المد بينه في البيت الأخير، وحرف المد مكنوا في المتصل طرا ولكن خلفهم في المنفصل. يقول إن القراء مجمعون على تمكين المد في المتصل، المتصل لا يقصر. ابن الجزري رحمه الله تعالى يقول تتبعت قصر المتصل فلم أجده لا في قراءة شاذة ولا متواترة. يعني لا يوجد أحد من القراء يقرأ مثلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هكذا للفقراء والمساكين بدون مد، بدون مد زائد على الطبيعي، هذا غير موجود. وحرف مد مكنوا في المتصل طرا، طرا أي جميعا، ولكن خلفهم في المنفصل. الخلاف في المنفصل، فمنهم من يقصر ولا يمد كما سبق هم قالون والدوري وابن كثير، ومن القراء من يمد، من القراء من يقصر كهؤلاء ثلاثة، فيقرؤون مثلا والذين يؤمنون بما أنزل إليك، بما أنزل إليك، ومنهم من يوسطه ومنهم من يمده يعني يطوله. نقف هنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، فتح الله لكم ووفقكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.